بعد ذلك رشيد قال أن اللقب الذي أتيت به من صحيح البخاري وهو لقب الصادق والمصدوق أن هذا ليس لقبا وإنما هو وصف. تعالوا نسمع رشيد أولا. وعلى العموم هذا ليس لقبا، الصادق المصدوق هذه لتأكيد الحديث، سنرى ماذا قال العلماء عن هذه العبارة. الصادق المصدوق لها عبارات مماثلة في الأحاديث، ستجد حدثني الصادق المصدوق، بعض المرات استخدم ابن إسحاق نفسه استخدم حدثني من لا أتهم، حين يتكلم عن أي شخص آخر حدثني من لا أتهم، شخص أثق فيه. جاء في صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي. طيب هل عوف بن مالك الأشجعي اسمه الحبيب الأمين؟ فأبو مسلم الخولاني يقول أخبرني الحبيب الأمين، الحبيب الأمين بتاعي عوف بن مالك الأشجعي، وليس لقبا عاما يعرفه به الناس، فرق. فإذا قال أبو هريرة الصادق المصدوق بالنسبة لي، بالنسبة لي هو صادق ومصدوق. في صحيح البخاري أيضا نجد عبد الله بن يزيد يقول حدثني البراء وهو غير كذوب. فهذه تعابير موجودة في الحديث للتأكيد على مصداقية الحديث ومصداقية الشخص المحدث، لا لقب ينادى به بين الناس ومعروف به الشخص. فهذا تدليس على الناس ومحاولة تضليلهم والتغطية على أنه لقب الصادق الأمين غير موجود. خلينا نشوف الحبيب الأمين مثلا عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين ثم قال أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عندي أنا حبيب وأمين اللي هو عوف بن مالك الأشجعي، حبيبي أنا وأمين عندي أنا. هذه موجودة في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كراهية المسألة للناس. خلينا نشوف البراء، حديث البراء قال عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب، قال كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخر الحديث، موجود صحيح البخاري كتاب الآذان. وأنا أسأل رشيد هل قال أحد الصحابة لقب الصادق المصدوق عن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أحد التابعين هذا اللقب عن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أحد من تابع التابعين هذا اللقب عن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يدعي رشيد أن لقب الصادق المصدوق مجرد كلام عادي يصف به المتكلم أي شخص آخر لتأكيد الكلام؟ وللرد على كلام رشيد أقول استدلال رشيد بكلام أبي مسلم الخولاني حينما قال حدثني الحبيب الأمين ويقصد بها عوف بن مالك الأشجعية استدلال فاسد. ليه؟ لأنه لا يوجد أحد قال عن عوف بن مالك أنه الحبيب الأمين إلا أبو مسلم الخولاني، بدليل أن أبا مسلم نفسه فصل الكلام وفسر معناه فقال أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين. أما لقب الصادق المصدوق فقد قاله كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود، وروي في سنن النسائي من حديث أبي ذر الغفاري. فنجد أن كثيرا من الصحابة لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، ولم يقل واحد منهم كما قال أبو مسلم الخولاني، لم يقل واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق بتاعي أو المصدوق بتاعي زي ما ادعى رشيد، لأن هؤلاء الصحابة أصلا لا يحتاجون أن يؤكدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصلا عندهم صادق، وهؤلاء الصحابة لا يشكون أصلا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. رشيد بقى عشان يعرف يحبكها شوية عمل إيه؟ أتى بكلام الإمام ابن حجر العسقلاني. طيب ماذا قال العلماء؟ قالوا وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى. كان أبو هريرة يقول أهي سمعت خليل الصادق المصدوق، دي عادة للتأكيد العلم بالراوي. وقال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، وقال عياض وتبعه النووي لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث، لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث. ثم أعطوا أنه مثل هذا قول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين. من قال هذا؟ ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري. إذن هو علماء المسلمين يقولون هذه عادتهم، عادة الصحابة في التحديد أن يضيفوا شيء للتأكيد على مصداقية الحديث، لا لقب نادته به قريش. الصادق المصدوق أيضا نشوف شرح النووي على مسلم ماذا قال، ومراده في حديث البراء يقول ومراده أن البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة مثله. شايف؟ وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين. إذن هي عبارات المراد منها التأكيد على صدق الحديث، لا اللقب اشتهر به محمد بين الناس، هذا شيء وذلك شيء آخر. رشيد أتى بالكلام من كتاب فتح الباري ليوهم مشاهديه المساكين ويخدعهم بأن هذا اللفظ إنما قيل مجرد تأكيد للرواية، وهل يمنع أن يستخدم اللقب اسما ووصفا وفعلا؟ هضرب مثال باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لتقريب المسألة إلى السادة المشاهدين حتى يفهم الأمر تماما. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية اسم الرحيم. هذا الاسم حينما أقول من هو الرحيم نقول الله سبحانه وتعالى. طيب هل اسم الرحيم يدل على شيء؟ طبعا أي عاقل هيقول نعم يدل على الرحمة. طيب هل الله سبحانه وتعالى يوصف كوصف بالرحيم؟ نعم يوصف بالرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى اسمه الرحيم ويوصف بالرحمة كما قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وهو أيضا يرحم عباده. إذن يبقى عندنا اسم ووصف وفعل، صح كده؟ ولله المثل الأعلى. نيجي بقى للفظ الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عند الصحابة الصادق، نعم. المصدوق، نعم. وكان يوصف بالصدق، نعم. ووصفه بالصدق كان لأنه يصدق، يعني عنده فعل الصدق، نعم. إيه المشكلة دلوقتي عند رشيد؟ رشيد عايز يقول إن الصحابة لما أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم اسم الصادق المصدوق كان فقط لتأكيد الرواية. تأكيد الرواية يعني إيه؟ يقصده إنه هو صادق فيما قاله، لكن لا يستفاد من لفظ الصادق المصدوق أن هذا يكون اسما ولقبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما أراد رشيد أن يوهم به مشاهديه حينما استدل بكلام الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وبكلام الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. المفاجأة، تعالوا نفتح الجزء الثامن من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني صفحة رقم 190 حتى نرى هل قصد الإمام ابن حجر العسقلاني هذا المعنى الذي فهمه رشيد فقط أم لا. قال الإمام ابن حجر العسقلاني ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق، يعني من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهذه الأسماء متفق عليها، الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير، كل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر، وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتوكل. وبعد كده ابن حجر العسقلاني بيقول لنا ايه، ومن اسمائه المشهورة، يعني من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة، المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. يبقى ابن حجر العسقلاني فهم من قول الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق المصدوق أو حدثني الصادق المصدوق أو سمعت الصادق المصدوق، أن هذه الأسماء أسماء فقط أم أنها قيلت لتأكيد الرواية؟ ابن حجر العسقلاني نفسه الذي يستدل رشيد بكلامه فهم من لفظ الصادق المصدوق أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده رشيد؟ طيب ابن حجر العسقلاني فقط هو الذي فهم هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري عليه رحمة الله، طبع دار الفكر، الجزء السادس، صفحة رقم 341. قال: وهو الصادق المصدوق، معنى بقى الكلمة دي، الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية لتعم الأحوال كلها، وأن يكون من عادته ذلك، فما أحسن موقعه ها هنا، ومعناه الصادق في جميع أفعاله حتى قبل النبوة، لما كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم. بمعنى المباركفوري عايز يقولك ان كلمة الصادق المصدوق الكلمة دي اعتراضية وليست حالية. يعني ايه؟ يعني ليس صادقا ومصدوقا فقط في حال رواية الحديث، وانما لتعم الأحوال كلها، أي أنه الصادق المصدوق في أحواله كلها صلى الله عليه وسلم. واستدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بينهم قبل النبوة بمحمد الأمين. طب واسم الأمين ده كان اسم ولا وصف؟ لا، كان اسم طبعا، كان لقب. ونحن أتينا بالأدلة على أن قريشا كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين، وشهدوا له جميعا بالصدق بدليل الرواية التي أتينا بها من صحيح البخاري، حينما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على كل عائلات قريش وخرجت إليه قريش، وحتى من لم يخرج أرسل رسولا ليرى حقيقة الأمر، وكلهم وقفوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جربنا عليك إلا صدقا. وكلمة ما جربنا عليك إلا صدقا ما دي نافية، ما جربنا عليك بتنفي، إلا صدقا ده اسمه استثناء في سياق النفي، وهذا يفيد الحصر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بينهم إلا بالصدق فقط. يقولون: ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني مش فيش منك حاجة إلا الصدق فقط. طيب هل الإمام ابن حجر العسقلاني هو الوحيد الذي فهم من لفظ الصادق المصدوق أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نفتح كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الأول، صفحة رقم 233. وهو بيتكلم على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إيه من ضمن الأسماء أن الأمة أطلقت عليه بعض الأسامي، فيقول: وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى. يبقى الأمة تسمي النبي صلى الله عليه وسلم وتلقبه بالمصطفى، والمجتبى أي المختار أيضا، وأبي القاسم، والحبيب، ورسول رب العالمين، والشفيع المشفع، والمتقي، والمصلح، والظاهر، والمهيمن، والصادق، والمصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة رقم 241 قال القاضي: وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق. يبقى القاضي عياض هذا الرجل العالم فهم من قول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن هذا اسم ولقب للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا كابتن رشيد؟ والخلاصة أن لقب الصادق ثابت بأدلة صحيحة، ولقب الأمين ثابت بأدلة صحيحة. لقب الأمين ثبت أن قريشا لقبت به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب الصادق لقب به الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللقبان ثابتان، لقب الصادق ولقب الأمين. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.